بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورفع درجته في عليين في أصول الإيمان: باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم. تفضل اقرأ. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الآية. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الجلسة الثالثة من مجالس التعليق على كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأعلى درجته، وهو يتعلق بالملائكة، والملائكة عليهم السلام جمع ملأك وصارت ملك، مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة، من ألك يألك ألوكة أو ألوكة، هذا اشتقاقها اللغوي، وهم أجسام نورانية خلقوا من نور، ووكل الله إليهم وظائف عظيمة في السماوات وفي الأرض. وهي أحد الإيمان بالملائكة، هو أحد أي أركان الإيمان الستة التي لا يتم الإيمان إلا بالإيمان بها، كما مر بنا أكثر من مرة في حديث عمر في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي رواية: والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والملائكة موكلون بوظائف عظيمة كما سمعتم في هذه الآيات، فمنهم المقربون والمسبحون والصافون والكروبيون، وهم حملة العرش كما سيأتينا في الأحاديث الصحيحة في ذلك، ومنهم الموكلون بأعمال البشر كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنهم الحفظة الذين يحفظون المرأة من أمر الله، أي بأمر الله، فإذا ما جاء أمر الله تخلوا عنه. ومنهم الموكلون بالقطر، ومنهم الموكلون بالوحي كجبريل عليه السلام، والموكلون بالقطر والرزق كميكائيل عليه السلام، والموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل عليه السلام. جبريل وميكائيل جاء ذكرهم في القرآن الكريم. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وجاء ذكرهم مع إسرافيل في الأحاديث الصحيحة، مثل حديث اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومنهم كما سيأتينا ملك الموت وغيره. تفضل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم. إذن الملائكة خلقوا من نور كما سمعتم الحديث، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من طين. نعم. وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، وقيل في السادسة، بمنزلة الكعبة في الأرض، وهو بحيال الكعبة، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وهذا دليل على أن الملائكة أكثر من البشر، أكثر من البشر. تصور من يطوف ببيت المعمور 70 ملك في كل يوم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، لو ضربتهم منذ أن خلق الله الدنيا إلى يومنا هذا أو إلى يوم القيامة كم يكون العدد؟ إذن هم أكثر من البشر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم، فذلك قول الملائكة، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وهذا أيضا كم رواه محمد بن نصر وابن أبي حاتم وابن جرير وأبو الشيخ. وهذا أيضا يدل على كثرة الملائكة، ما دام ما من موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك، إلا وفيه ملائكة سجد. ولذلك قرأ قوله تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وهذا دليل على كثرتهم وأنهم أكثر من بني آدم بل وأكثر من الجن. نعم. وروى الطبراني عن جابر بن عبد الله، سيورد الشيخ أحاديث بعضها صحيحة وبعضها فيه كلام، لكن هناك قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، أن الأصول، أصول الإيمان ما يتعلق بالأصول، إذا جاءت فيه نصوص صحيحة فإن العلماء درجوا على أن يذكروا ما ورد فيها من أحاديث أخرى ولو كان فيها كلام، لكن المعتمد هو ماذا؟ هو ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وأما ما يذكر معها فإنه من باب الاستئناس ومن باب ذكر كل ما ورد في المسألة، لكن لا يمكن أن يستدل، أن يكتفى بالاستدلال بحديث ضعيف لتقرير أصل من أصول الدين. وطريقة السلف كما تعلمون أنهم يستدلون أولا ثم يستنبطون ثانيا، خلافا لأهل الأهواء فإنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون ثانيا بعقولهم القاصرة وآرائهم الفاسدة. نعم. وروى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع، فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئا. يعني هذا شيء عظيم، تجد أنهم على كثرتهم وكثرة تسبيحهم وكثرة عبادتهم لا يفعلون شيئا غير العبادة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فمع هذا كله يقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. الله أكبر، هذا كناية عن عظم خلقهم، وسنتكلم عن عظم خلقهم في أحاديث لاحقة إن شاء الله تعالى. نعم. رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات والضياء في المختارة. فمن سادتهم جبرائيل عليه السلام، وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة، فقال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ومن شدة قوته أنه رفع مدائن، وقال تبارك وتعالى أيضا في سورة التكوير: ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذي قوة عند ذي العرش مكين. وقد رآه النبي كما سيأتينا مرتين، مرة في السماء ليلة الإسراء عند سدرة المنتهى، ومرة في الأرض وله 600 جناح كل جناح يسد الأفق، يسد الأفق يعني يحجب الشمس. وكما ذكر في هذا الحديث أنه رفع قرى قوم لوط لما أصروا على الفاحشة وكفروا بالله، وهم 7 قرى ويقال إن عددهم 400,000، حتى سمع رفعهم على طرف جناحه، حتى سمعت أهل السماء صياح ديكتهم ونباح كلابهم، ثم قلبها وجعل عاليها سافلها. نعم. ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط عليه السلام، وكن 7 بمن فيهن من الأمم، وكانوا قريبا من 400,000 وما معهم من الدواب والحيوانات، وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات على طرف جناحه، حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها، فهذا هو شديد القوى. وقوله ذو مرة أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة، قال معناه ابن عباس رضي الله عنهما. نعم واضح. وقال غيره ذو مرة أي ذو قوة، ولا يمنع أن يكون المراد المعنيان: ذو مرة أي ذو خلق، وذو مرة أي ذو قوة. ولذلك قال: ذو مرة فاستوى، علمه شديد القوى هو جبريل عليه السلام. نعم. وقال تعالى في صفته: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أي له قوة وبأس شديد، وله مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش مكين مطاع، أي مطاع في الملأ الأعلى، أمين ذو أمانة عظيمة. ولهذا كان السفير بين الله وبين رسله، ولهذا كان السفير ولهذا كان هو السفير بين الله وبين رسله. هذه الواو هو فصل، ولهذا كان هو السفير. نعم. صلى الله عليه. ولهذا كان هو السفير بين الله وبين رسله، وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين، وله 600 جناح. روى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. هذا هو جبريل سفير الله بينه وبين رسله، وهو سيد الملائكة وأفضلهم، بل إنه أول من يفيق كما تقدم لنا بالأمس عندما يصعقون إذا نزل الوحي من الله تبارك وتعالى، فيستخبره سائر الملائكة ماذا قال ربنا، قالوا الحق وهو العلي الكبير عليه السلام. نعم. ومن الجدير بالذكر أن اليهود يرون أن جبريل عدو لهم والعياذ بالله، يرون أنه عدو فيكرهونه، وليس غريبا، فقد عادوا الأنبياء كما عادوا الملائكة. نعم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من الدر والياقوت ما الله به عليم. إسناده قوي. هذا في وصف جبريل عليه السلام وقد تقدم. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض. رواه مسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين، عليه ثياب من سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت. رواه أبو الشيخ. نعم. ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جبرائيل عليه السلام عبد الله، وميكائيل عبيد الله، وكل اسم فيه إيل فهو معبد لله، لأن إيل باللغة العبرية بمعنى الله لفظ الجلالة، وباللغة السريانية فيل، وليقال ذلك إسرافيل عليه السلام عليهم السلام جميعا. نعم. وله عن علي بن الحسين مثله، وزاد: وإسرافيل عبد الرحمن. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل الملائكة؟ جبريل عليه السلام. وعن عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: وما لي لا أبكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها. رواه الإمام أحمد في الزهد. فإذا كان هذا جبريل وهو الملك وهو القوي وهو الأمين على الوحي وهو أعظم الملائكة وهو سفير الله بينه وبين رسله عليهم الصلاة والسلام بهذه المثابة من الخوف، كما قال الله تبارك وتعالى عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا كانوا هم بهذه المثابة فكيف بمن دونهم في الخلق والبسط والشكل والهيئة. نعم. وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك. يعني هم لا يتحركون إلا بإذن الله. فلما استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قال: ألا تزورنا كما كنت تزورنا؟ قال: إنا لا نتنزل إلا بأمر الله. يعني لا يتحركون أي حركة حتى يأذن الله تبارك وتعالى لهم عليهم السلام. نعم. ومن ساداتهم ميكائيل عليه السلام، وهو موكل بالقطر والنبات، وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. فهذا جبريل يبكي منذ خلقت النار، وهذا ميكائيل لم يضحك قط منذ خلقت النار، مع أنهم لا تصدر منهم ذنوب، معصومون من الذنوب، ومع هذا كله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فكيف بنا نحن بني البشر؟ نعم. ومن ساداتهم إسرافيل عليه السلام، وهو أحد حملة العرش، وهو الذي ينفخ في الصور. جاء في بعض الحديث أن ما بين قدميه، أن قدميه في الأرض السابعة ورأسه عند ورأسه فوق السماء السابعة. نعم. روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ؟ قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل، عليه توكلنا. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كيف وقد التقم صاحب القرن القرن وأصغى ينتظر الأمر لينفخ في البوق حتى تقوم الساعة؟ فإذا كان الأمر كذلك فكيف نهدأ وكيف نهدأ وكيف يطيب لنا العيش وصاحب القرن قد التقم القرن؟ نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل، زاوية من زوايا العرش على كاهله، قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية. ذكرناه. نعم. وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل السماوات صلاتهم وتسبيحهم. وذلك لحسن صوته عليه السلام، يعني كلهم يصغون إذا سمعوا صوته لما أعطاه الله عز وجل من حسن الصوت. نعم. ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام، ولم يجئ مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، فالله أعلم. هذه بعض الآثار الإسرائيلية لا يعتمد عليها، وكل ما جاء فيه أنه ملك الموت وله أعوان، كما قال الله تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ثم إلى ربكم، نعم، ترجعون. وقال تعالى: حتى إذا حضر أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هنا أمر، وهو: كيف نجمع بين هذه الآيات الثلاثة؟ تارة أسند التوفي إلى ملك الموت كما سمعتم الآية: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وتارة أسند التوفي إلى الرسل يعني الملائكة: حتى إذا حضر أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وأسندت الآية الثالثة التوفي إلى الله: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فكيف توجيه ذلك؟ والجواب أن يقال إن كلا أسند إليه التوفي بحسبه، فأسند إلى الله تبارك وتعالى باعتباره الآمر والمقدر، فهو الذي أمر وأذن وقدر، وأسند إلى الملك ملك الموت باعتبار أنه هو الذي يأخذ الروح من الجسد فيسل روح المؤمن فتسيل الروح كما تسيل القطرة من في السقاء، وتتفرق روح الكافر فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول، العود الذي له شعب من الصوف المبلول. وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وأسندت إلى الرسل باعتبار أن ملائكة الرحمة وملائكة العذاب لا يبقونها في يده طرفة عين، لا يبقونها في يده طرفة عين، بل إن كان مؤمنا أخذته ملائكة الرحمة، وإن كان كافرا أخذته ملائكة العذاب. نعم. قال رحمه الله: وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، فالله أعلم قاله الحافظ ابن كثير. لا يصح، لم تثبت، هي من الإسرائيليات، ولم يرد تسميته بعزرائيل، لم تثبت في حديث صحيح. كذلك لم يثبت تسمية الملكين برقيب وعتيد اللذان يرصدان أعمال بني آدم، بل هذا وصف لهما، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا وصف لهما وليس اسما للملكين بأن أحدهما عتيد والثاني رقيب. وكذلك الواجب علينا أن نؤمن بمن سمي من الملائكة تفصيلا، ومن لم يسمى ماذا؟ إجمالا. وقد سمي لنا خمسة في القرآن والسنة، هم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار، أربعة عفوا ليسوا خمسة، ها؟ ملك الموت ما سمي، ها؟ كيف؟ ما سمعت. هاروت وماروت، نعم سمي هاروت، أحسنت، سبعة أو ستة. ملك الموت لم يسمى، لم ترد له تسمية، وعزرائيل لا يثبت. إذن هم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وهاروت وماروت، ولم يسمى لنا غيرهم. وما ورد أن تسمية خازن الجنة برضوان غير ثابت، لم يثبت. نعم. وقال: إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام، فمنهم حملة العرش. الآن يبدأ يذكر بعض وظائف الملائكة، ومنهم حملة العرش، وفيهم قولان. قيل إنهم ثمانية مطلقا كما قال الله تبارك وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقيل إنهم في الآخرة ثمانية كما دلت على ذلك الآية في سورة الحاقة، وأنهم في الدنيا، أعني حملة العرش في الدنيا، أربعة، لما وقد ورد في ذلك حديث حسنه كثير من أهل العلم، رواه الإمام أحمد وغيره، أن حملة العرش في الدنيا أربعة. نعم. ومنهم كروبيون. الكروبيون وردت آثار عن بعض السلف، ولم يرد بذلك أحاديث مرفوعة في تسميتهم الكروبيون، وهم أقرب الناس إلى الرحمن سبحانه وتعالى، وقد سموا بذلك لما يحصل لهم من كرب من جراء الخوف من الله سبحانه وتعالى لقربهم منه. نعم. الذين هم حول العرش وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة، يعني الكروبيون والمقربون هم حملة العرش وغيرهم، وهم أقرب الناس أقرب الخلق إلى الرحمن سبحانه وتعالى، وهم المقربون كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. نعم. ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة، يعمرونها أحسن الله إليك، يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا، كما قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تعالى: ويستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت ويستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. نعم. ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور، وهم السبعون الألف الذين يطوفون به ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة، كل يوم سبعون ألف، يعني غير الذين طافوا بالأمس. نعم. قلت: الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور هم سكان السماوات. الله أعلم. نعم. ومنهم الموكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن وغير ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نعم. مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومنهم الموكلون بالنار أعاذنا الله منها، ولم يسمى منهم إلا مالك، وجاء في وثبت في القرآن أن عددهم 19 وغيرهم كثير، وما يعلم جنود ربك إلا هو، عليها 19، وما يعلم جنود ربك إلا هي إلا هو. نعم. وهم الزبانية ومقدم، كما قال تعالى: فليدعو نادية سندعو الزبانية. نعم. ومقدموهم 19 وخازنها مالك وهو مقدم على الخزنة، وهم المذكور خازن النار اسمه مالك كما قال الله عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وتحته 19 وبقية الزبانية الذين لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، وهم المذكورون في قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وقال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولم يذكر عددهم بناء على أنهم لا يعني يبلغون عددا كبيرا، يبلغون عددا عليها ملائكة نكرة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. وقال تعالى: ومنهم عفوا، فاتنا من ذكر الملائكة الذين سموا منكر ونكير، عفوا منكر ونكير، هؤلاء هذان ممن سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي ملكان أزرقان أسودان يقال لأحدهما المنكر والثاني النكير، أيضا هؤلاء مما سموا. إذن نقول: الذين سموا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير وهاروت وماروت. نعم. وقال تعالى: عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة إلى قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فإذا جاء أمر الله تخلوا عنه. نعم. قال ابن عباس ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. نعم. وقال مجاهد ما من عبد إلا وملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له وراءك إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه. نعم. ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد كما قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، وقوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. نعم. وقال تعالى يعلمون ما تفعلون. نعم. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. نعم. روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث الغائط والجنابة والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذم حائط أو ببعيره. يعني هذه السنة. بعض الناس يتساهلون في كشف عوراتهم عند ولو يعني إذا كانوا في بيوتهم يعني يتبذلون ويكشفون العورات، حتى يعني لما يكون الرجل ومرأته الواجب عليهم أن يلتحفوا بشيء يسترهم، لأنه يجب أن نستحي من هؤلاء الملائكة فإنهم مكرمون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. فإذا لابد أن نتنبه عن كشف العورات حتى في البيوت، نتغطى، ولا إذا لم يكن داخل حمام أو مرحاض الواجب عليها أن يستر نفسه بستر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يغتسل في عند ذي طوى كان أمر أم أيمن أن تمسك له بثوب تستره به، فهكذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال الحافظ ابن كثير ومعنى إكرامهم أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها، فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم. يعني هم يكتبون عليك فلا يروا منك، ينبغي يجب عليك ألا تريهم إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهم عن يمينك وعن شمالك وأنت لا تدركهم ولا تراهم عن اليمين وعن الشمال عزين. نعم. ثم قال ما معناه إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس. يعني هذا من أدبهم ومن أخلاقهم، لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة، وكذلك لا يصحبون أحدا معه فيه جرس. والمقصود بالجرس هو بعض أنواع الموسيقى التي تعلق على الدواب ونحو ذلك. نعم. وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية أن أبا هريرة قال اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا الحديث جدير بأن نتنبه ونعمل به بحيث نحافظ على الصلوات الخمس عندما تنزل هؤلاء الملائكة المباركون ويشهدون علينا يوم القيامة، بل يشهدون علينا كل يوم، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فإياك أن تغيب عن هؤلاء الشهود الذين يشهدون لك أو عليك يا عبد الله، إياك أن تغيب عنهم. نعم. وروى الإمام أحمد ومسلم حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا حديث عظيم أيضا، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، الشاهد وحفتهم الملائكة، ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ثم عقب في الحديث ومن بطأ به عمله، يعني من لم يجتهد في العمل الصالح لا ينفعه نسبه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلنتنبه لهذا ونجتهد في أن لا يعني يرى هؤلاء الشهود منا إلا الخير. وثبت أنهم يحضرون مجالس الذكر، يحضرون مجالس الذكر في يوم الجمعة، فإذا دخل الإمام جلسوا يستمعون ماذا؟ الذكر. وكذلك إذا رأوا مجالس الذكر تنادوا، نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم عليهم السلام. نعم. وفي المسند والسنن حديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ورضاها دليل على رضا خالقها سبحانه وتعالى، لأنهم لا يرضون إلا عمن رضي عنه ربه عز وجل. نعم. والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة. باب الوصية بكتاب الله عز وجل. يعني الأحاديث في ذكر الملائكة كما تعلمون لا يعني أكثر من أن تحصر في مثل هذه الدروس وهذه المجالس. وارجعوا إلى كتب التفسير لا سيما ما المسند منها، وارجعوا إلى كتاب عالم الملائكة للشيخ محمد الأشقر، فقد أتى على الكثير مما يتعلق بما يخص الملائكة والحديث عنهم. نعم. قال رحمه الله: باب الوصية بكتاب الله عز وجل. هذا الباب باب عظيم، الوصية بكتاب الله وصية عظيمة أوصى بها الله تبارك وتعالى، أوصى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نهتم به قولا وعملا واعتقادا وتعلما وتعليما ودراسة وتلاوة مع التدبر والتأمل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، في كل حرف تقرأه حسنة والحسنة بعشر أمثالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، طعم ريحها طيب وطعمها إيش؟ مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. فالله الله في الاهتمام بالقرآن. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فيا أهل القرآن اعتنوا بالقرآن مع التدبر والتأمل. يقول مجاهد رحمه الله تعالى: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية، يعني يسأله عن معانيها. ويقول التابعي أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: كان الذين يقرؤوننا القرآن لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فالله الله في العناية بالقرآن الكريم والاهتمام به تعلما وتعليما وتلاوة وتدبرا ووقوفا عند حدوده. نعم. وقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والذي أنزل إلينا من ربنا هو القرآن. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي. نعم. هذا الحديث حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، حمد الله وأثنى عليه وخطب الناس، وبين أنه يوشك أن يجيب أمر ربه وأن ينتقل إلى ربه سبحانه وتعالى وأن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. فأوصيكم بكتاب الله، عليكم بالثقلين، كتاب الله وهو القرآن الكريم. وحديث زيد هذا ذكر العلماء أنه حصل فيه يعني تقديم وتأخير، وحصل فيه سقط، فلعل ثمة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في عند الحاكم وغيره بسند صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وليس المراد بالثقل الآخر هم أهل البيت، هذا هو الذي رجحه العلماء المحققون، وإنما قال بعد أن ذكر الثقلين اللذين هما كتاب الله عز وجل والسنة، ولعل ذلك سقط كما ذكر زيد نفسه أنه نسي بعض الألفاظ في هذا الحديث، في بعض الروايات ذكر أنه نسي بعض الألفاظ ثم قال: وأهل بيتي، يعني يذكركم الله في أهل بيتي، أوصيكم خيرا بأهل بيتي، الله الله في إكرام أهل بيتي. لا شك أن لهم حقوقا عظيمة، المستقيمين منهم السائرين على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لهم حقوق علينا أن نقوم بهم، أن نقوم بها خير قيام. إذن ينبغي أن نفهم من هذا الحديث أن وأهل بيتي ليس هو أحد الثقلين المقصود في هذا الحديث، وإنما الثقل الثاني هو السنة كما جاءت صرحت به أحاديث أخرى، وإنما المقصود أيضا كأنه كلام مستأنف: ثم أذكركم الله في أهل بيتي، ثم أذكركم الله في أهل بيتي، يعني اعتنوا بهم وأدوا إليهم حقوقهم وأكرموهم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي لفظ كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، رواه مسلم. كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. قال كثير من المفسرين حبل الله هو القرآن، وقيل الإسلام، فاتبعوه ولا تبتدعوا ولا تخرجوا عنه خيد أنملا. نعم. نقف شيخنا، نقف قليلا، نقف هنا. نحن في حديث كم؟ ترى الليلة المقررين نوصل 80 أو 86 بالأحرى، قريبين من اللي مقررين إن شاء الله. طيب عشر دقائق بس ونرجع إن شاء الله، فترات فترة قصيرة ونعود بإذن الله تبارك وتعالى.